شبكة الرواد التميمي تقدم. والراصد يرصد لقضايا بوضوح تعرض ومزايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، كأنصع المرايا يقدم الوصايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، له مزايا لأعظم القضايا، طرح له مزايا لأعظم القضايا، يقدم الوصايا كأجمل الهدايا، كأجمل الهدايا الراصد. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.